الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، بتوفيق الله عز وجل ما زلنا في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة العاشر من شعبان لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 15 من الشهر الرابع لعام 19 ألفين، وقد بلغنا الباب 30، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. نعم، أقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الباب 30، باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يفقهونهم: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. حسنا. طيب، باب ما جاء في الاستسقاء بالنجوم. السين والتاء للطلب، يعني طلب السقيا بالأنواء، الأنواء النجوم في السماء. فهذا من عادة الجاهلية، وما زال من الناس من يعتقد ذلك، أن للنجوم تأثير في حوادث الأرض. وقلنا أن هذا وهم لا حقيقة له، ومن اعتقد أن النجوم تؤثر في حوادث الأرض فقد أشرك بالله عز وجل. إما أن يعتقد هي التي تخلق المطر ونحوه، فهذا الشرك أكبر ربوبية، وإما أن يعتقد أنها أسباب لحوادث الأرض ولم يجعل الله سببا، وهذا شرك أصغر. فلما كان من الجاهلية من يستسقي بالأنواء، ناسب أن الشيخ عبد الوهاب يعقد هذا الباب في هذا الكتاب لبيان مخالفة للتوحيد. نعم. قال الشيخ صالح فوزان، قال الشيخ رحمه الله باب، قال الشيخ صالح فوزان رحمه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: باب الاستسقاء بالأنواء، أي طلب السقيا بالنجوم، ما حكمه وما دليله؟ كيف عرفنا أن الاستسقاء طلب السقيا؟ أنه قال إيش؟ استسقاء، السين والتاء للطلب، مثل الاستغفار طلب المغفرة، الاسترحام طلب الرحمة، الاسترقاء طلب الرقية. واضح؟ طيب. قال: وهذا الباب يعتبر نوعا من أنواع الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في التنجيم. فالباب الأول عام في كل ما يعتقد في النجوم من الكفر والضلال والباطل من استسقاء وغيره. وهذا الباب خاص بمسألة واحدة، وهي الاستسقاء بالنجوم. قوله: باب ما جاء، أي من الوعيد في الكتاب والسنة، وبيان أن ذلك كفر بالله تعالى، لأنه اعتقاد في غير الله في أنه يخلق أو يرزق أو يدبر شيئا من هذا الكون، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه هو الخالق المتصرف المدبر لهذا الكون، ليس له شريك، وكل هذه المخلوقات كلها مدبرة بأمره سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق، ألا له الخلق الذي هو التدبير والإيجاد والتصرف، والأمر الذي هو الشر. فكما أنه الخالق فهو الذي يشرع سبحانه وتعالى ويأمر وينهى، تبارك الله رب العالمين. ويحتمل أن المعنى ألا له الخلق والأمر أيضا الأمر الكوني، وهذا حق، الله له الأمر الكوني والشرعي، الكوني والشرعي، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون، وأمره الشرعي يعني يشرع لعباده ما شاء، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء ويوجب عليهم ويكره لهم ويرغبهم ويرهبهم، الأمر أمره سبحانه وتعالى. فأمر الله عز وجل كوني والشرعي كله لله عز وجل، لأن الأمر كله لله. نعم. قال: لما قرأ عبد الله بن عمر هذه الآية قال: كان له شيء فليطلب. وقال تعالى: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فلا يجوز أن يعتقد في مخلوق من المخلوقات أيا كان شكله وقوته ونوعه أن يعتقد فيه أنه يدبر مع الله سبحانه وتعالى، وإنما يدبر بأمر الله، فالمدبرات أمرا، يعني الملائكة يدبرون بأمر الله سبحانه وتعالى، الله يأمرها وهي تدبر ما أمرها به سبحانه. هل في أحد يدبر غير الله عز وجل؟ الأمر أمر الله، والله يدبر الأمور الشرعية والكونية، لكن العبد قدرة يؤتي الله من يشاء فيجعله يدبر، لكن تدبير العبد تابع لتدبير الله عز وجل، كما في قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فإذا لم يشاء الله عز وجل لكائن من كان، ولو كان عندهم القوة والذكاء وحسن التصرف والتخطيط، أن يفشل في التدبير سيفشل إلا أن يشاء الله عز وجل. واضح؟ نعم. قال: وقوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله تعالى الآن يفسر الآية التي استدل الشيخ عبد الوهاب في المتن، وهي قول تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نعم. هذه الآية في سياق الآيات التي قبلها. من أي سورة؟ سورة الواقعة. نعم. وهي قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، والشاهد في قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قالوا تعالى: فلا أقسم، ما معنى هنا لا أقسم؟ يعني أقسم، لا أقسم يعني معناها أقسم، واضح؟ كيف؟ لأن هذه لا للتنبيه، لا كذا وكذا، فهذا يؤكد القسم مش ينفي القسم. فإذا مر عليك لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فمعناه لا أقسم بهذه النجوم، يعني أقسم بمواقع النجوم. قال: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم الله عز بمواقع النجوم، وأن هذا قسم عظيم لعظم المخلوق الذي خلقه الله جل وعلا، يقسم المخلوقات العظيمة، وله جل وعلا أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المكلف فلا يجوز أن يقسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله عز وجل فيقسم بمخلوقاته. يقول: ما من هو المقسم؟ الله عز وجل. والمقسم به مواقع النجوم، والمقسم عليه إنه لقرآن كريم، فأكد أنه قرآن كريم بمؤكدين، وهما القسم بقوله لا أقسم، والثاني إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني في اللوح المحفوظ، لا يمسه المطهرون يعني الملائكة، تنزيل من رب العالمين. طيب الآن إيش المناسبة؟ قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقد ذكر العلماء، قال: وقد ذكر العلماء في تفسيرها قولين: القول الأول أن المراد بالنجوم الكواكب، والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها، طلوعها من المشرق وغروبها من المغرب، لأن هذا من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى. نعم، النجوم والكواكب لها أيضا شروق وغروب، مثل كالشمس والقمر، الشمس لها شروق وغروب هذا معروف، والقمر له شروق وغروب، وكذلك النجوم تشرق وتغرب، وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى ومن عظمته وكبريائه، يعني من يستطيع في هذا الفعل؟ الآن طلوع الشمس وغروبها هذه آية عظيمة من آية الله عز وجل، لكن لماذا الناس لا تتعجب منها ولا تتدبرها إلا قليلا؟ لأن كل يوم يشوفونها، لما رأوها كل يوم اعتادوا عليها، بينما رأى إنسان جهازا حديثا التطور تعجب منه كيف كذا ها، لكن ما يتعجب من آية الشمس لأن اعتاد عليها، والليالي عظيم، تكوير الليل على النهار والنهار على الليل، من يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يستطيع يوقف الشمس أو لا يظهر الصباح أو يوقف الليل؟ في حد يستطيع؟ هذا رب العالمين فعله واحد. فذاك يقسم الله بالليل، يقسم بالنهار، يقسم بالشمس والقمر والنجوم، مواقع النجوم، كل ذلك دال على عظمه جل وعلا وقدرته وعلمه وإحكامه لخلقه جل وعلا. نعم. قال: والمقسم عليه هو أحقية القرآن، وقوله تعالى: أفبهذا الحديث هو القرآن أنتم مدهنون، يعني تكذبون بهذا القرآن وتقولون إنه من قول محمد أو من قول فلان أو علان، بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم يعني المطر، أنكم تكذبون فتقولون مطرنا. أنا قال القول الأول، ماذا قال القول الثاني؟ لا، قال في تفسير الآية، ذكر العلماء في تفسير قولين، الأول قال القول الأول أن المراد بالنجوم الكواكب، والمراد بمواقعها طلوعها وغروبها وطلوعها من المشرق وغروبها من المغرب، لأن هذا من أعظم آيات الله سبحانه. ما ذكر القول الثاني؟ ليس كذلك؟ طيب، ثم قال: والمقسم عليه هو حقية القرآن. طيب، قوله تعالى: أفبهذا الحديث، وقوله تعالى: أفبهذا الحديث هو القرآن أنتم مدهنون، يعني تكذبون بهذا القرآن. هذا من أسماء القرآن الحديث، أنه حديث، صح؟ الله أنزل أحسن الحديث، فالقرآن يقال عنه حديث لأن الله يتكلم به، والقرآن من صفات الله عز وجل لأنه كلامه، كلام الله صفته. وذاك لما خرج المعتزلة وقالوا القرآن مخلوق، رد على السنة بل قال القرآن ليس بمخلوق، فإن قال قائل ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم آية ولا حديث فيه أن القرآن ليس بمخلوق، فيه مر عليكم آية القرآن حديث؟ لا، ما فيه. فلماذا نقول القرآن ليس بمخلوق؟ معنى لم يقل الله القرآن ليس بمخلوق، ولم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب: لما خرج هؤلاء وقالوا القرآن مخلوق، للرد عليهم قال أهل السنة: ها، القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فهذا قالوه بالمقابل، لو ما قال هؤلاء القرآن مخلوق لما احتاج أهل السنة يقول القرآن ليس بمخلوق. واضح؟ واضح؟ إذن لأن مشكل، بعض الناس يشكل عليك هذا، يقول تعال أنت تقول كتاب والسنة ولا نصف الله لم يوصف بنفسه وصف به رسول صلى الله عليه وسلم، وننفع عن الله ما نفع عن نفسه ونفع عنه رسول صلى الله عليه وسلم، طيب ائتني بآية أو حديث أن القرآن ليس بمخلوق. نقول: ما فيه. لماذا تقولون؟ نقول: قلنا هذا في مقابلة من يقول القرآن مخلوق. لما ظهر من يقول القرآن مخلوق اضطررنا نرد عليه ونقول: لا، ليس بمخلوق. الله خالق ولا مخلوق؟ الله خالق، ولا يمكن يكون شيء من صفاته، لا كلامه ولا سمعه ولا بصره ولا علمه ولا قدرته أن يكون منه شيء مخلوق. واضح؟ الله مخلوق، الله جل وعلا خالق وليس مخلوق، وصفاته ليست مخلوق أيضا. واضح؟ فلما قالوا القرآن مخلوق رددنا عليهم وقلنا القرآن ليس مخلوق. مثل لما قالوا مجاز، قالوا هذا مجاز ما هو حقيقة، رد أهل السنة ماذا قال؟ قال: بل حقيقة. فيقول: يد الله يد حقيقية. لماذا قال يد حقيقية؟ ما في لا في القرآن ولا في السنة يد حقيقية، في تبارك الذي بيده الملك، ما قال تبارك الذي بيده الحقيقية الملك، في بل يداه مبسوطتان، ما قال بل يداه الحقيقيتان مبسوطتان، في ما معك أن تزدد ما خلقت بيدي، ما قال حقيقتين حقيقتين، ما قال. فلما تقولون؟ نقول: لما جاء من يقول مجاز حتى ينفي صفات الله، فما معنى المجاز؟ ما له حقيقة له؟ قال: لا، بل هو حقيقة. واضح؟ ومثل هذا ينزل ربنا من السماء الدنيا، ينزل ربنا من السماء الدنيا، قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ظهر من يقول: لا، ما ينزل ربنا، مش ربنا الذي ينزل، ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك من ملائكته، يعني ربنا ما ينزل، إذا رحمته تنزل ولا أمره ولا ملك من ملائكته، إذن ليس الله الذي ينزل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، ينزل الله، فلما زعموا أن الشيء ينزل غير الله ماذا قال السنة؟ قال لا، بل ينزل الله بذاته، الله هو الذي ينزل. فهذا كله بالمقابل، صحيح لا دليل عليه، لكن لما زادوا زدنا، لما تكلموا تكلمنا، لما شوشوا أكدنا. لأن بعض الناس هكذا يقول لا تقول هالكلمات ولا تزيد، هذه بدعة. حتى ظهر من يقول لا تقول لا إله إلا الله معناها لا معبودة حق إلا الله. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله معناها لا معبودة حق إلا الله؟ قال لا، ما قال. لما تقولون؟ نفسرها. لما جاء من يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء، تعال، معنى لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، كيف تقول لا إله إلا الله وتعبد الأولياء؟ لا إله إلا الله لا معبود حق مستحق العبادة إلا الله، لا معبود حق إلا الله. هل تجاوزنا شيئا؟ هل ابتدعنا؟ فسرنا. كما لو أن شخصا ما لا يعرف العربية فتترجم له معنى لا إله إلا الله، تفسر له القرآن جاء وجاء ربك، تفسر له السنة ينزل الله إلى السماء الدنيا، تفسر له ذلك، لا بأس بهذا لبيان الحق للرد على المبطلين المحرفين على السنة واجهونه فيتكلمون بمثل هذه الكلمات. واضح؟ طيب، إذن القرآن حديث تكلم الله به، القرآن قول، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، صح؟ وقال في بهذا الحديث وهو القرآن أنتم مدهنون، يعني قال يعني تكذبون بهذا القرآن وتقولون إنه من قول محمد أو من قول فلان أو علان بعد هذا البيان وبعد هذا التوضيح، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، رزقكم يعني المطر، أنكم تكذبون فتقولون مطرنا بنوع كذا وكذا فتنسبون المطر إلى الأنواع، والأنواع جمع نوع من ناء ينوء إذا نهض، والنوع عبارة عن أحد منازل القمر 28، وذلك أن العرب تزعم في الجاهلية أن المطر إنما ينزل بسبب طلوع النجم، وبعضهم يقول المطر يحصل بسبب غروب النجم الذي يغرب في الفجر، والخلاف بينهم يسير. نعم، وهؤلاء كلهم مبطلون. من يقول أن الماء يعني النجم أو النوء هو سبب المطر، هذا كذب على الله جل وعلا. طيب، أسوأ منه وأكفر منه الذي يقول ماذا؟ النوء هو الذي ينزل المطر، هو الرزاق، هذا كفر بالله عز وجل، كفر بالربوبية. نعم، قال المهم أنهم يضيفون نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروبه، يظنون أن غروب النجم أو طلوع النجم في الفجر هو الذي يسبب نزول المطر، فيقولون مطلنا بنوء كذا وكذا، مطلنا بنوء الثريا، بنوء القلب، بنوء العواء، بنوء الغفر، بنوء الربانة إلى آخره، هكذا تقول العرب في جاهليتها. هل انتهى هذا؟ ما انتهى، ما زال بعض الناس يقول مثل هذه الأشياء، يظن أن مواقع النجوم أو البروج أن هي التي تجلب الحظ الحسن أو السيئة أو النحس، مو صحيح. النجوم لا علاقة لها، لا تعمل تأثيرا في الأرض وفي حوادث الأرض أبدا. نعم، قال وقد أكذبهم الله فقال تعالى وتجعلون رزقكم أي المطر أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الطالع أو الغارب من النجوم، وهذا كذب، لأن الذي ينزل المطر هو الله سبحانه وتعالى وليس طلوع النجم أو غروبه، فيكذبون على الله سبحانه وتعالى وينكرون نعمة الله ويجحدونها، وكان الواجب عليهم أن يشكروا نعمة الله وأن يضيفوا النعمة إلى الله، لكنهم أضافوها إلى غيره وقالوا مطرنا بالنوء الفلاني، فأنكر الله عليهم قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا وسماه الله كذبا، وهو كذب في الاعتقاد، وأشد الكذب والكذب في الاعتقاد. قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين، فالذي يكذب على الله وينسب نعمه لغيره وينسب المطر إلى مخلوق من خلقه فقد كذب على الله أعظم الكذب. بدل أن يشكر الله يكذب عليه وينسب نعمه إلى غيره، هذا جحود للنعمة وكفران بها. يقول الشيخ أن كذب القلب أعظم من كذب اللسان، يعني أن يعتقد في قلبه عقيدة كاذبة، والكذب هو الإخبار بخلاف الواقع. يعني إذا قال قائل جاء فلان وهو لم يأتي هذا كذب، أو قال سافر فلان وهو لم يسافر هذا كذب، فالذي يخبر بخلاف الواقع قد كذب. واضح؟ طيب هؤلاء إذا قال قائل منهم مطرنا بنوع كذا، معنى الذي ينزل مطر من؟ الله عز وجل، فقد كذب. يقول الشيخ أن أسوأ من هذا أن يعتقد في قلبه هذا المخالف الواقع اللي هو الكذب، يعتقد في قلبه أن النوع ينزل المطر أو سبب المطر، وليس كذلك، بل الله عز وجل يرزق من يشاء. نعم. قال وقد فصل العلماء حكم ذلك فقال إن اعتقد أن النجم هو الذي يوجد المطر فهذا كفر أكبر وشرك أكبر مخرج من الملة، أما إذا اعتقد أن المطر ينزل بأمر الله وبتقدير الله سبحانه ولكنه نسبه إلى النجم أو إلى الطالع أو الغالب من باب المجاز أو السببية كما يقولون فهذا كفر أصغر وشرك أصغر، لكنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، لأن الله لم يجعل النجوم سبباً في نزول الأمطار، وإنما الأمطار تنزل بأمره سبحانه وتعالى، فالأمطار إنما تنزل بأمره وبسبب رحمته سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك آيات كثيرة من القرآن. قال تعالى فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه، وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، قال تعالى وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. والحاصل أن المنزل للمطر هو الله سبحانه وتعالى، والرياح والسحاب إنما هي مخلوقات لله سبحانه وتعالى. ده الخلاصة، من قال مطرنا بنوع كذا يعتقد أن النوع هو الذي ينزل المطر ويخلقه، هذا إيش؟ كفر أكبر، كفر بالربوبية. ومن قال لا، ربنا هو الخلاق جل وعلا، لكن النجم طلوع غروبة هو السبب لإنزال المطر، هذا شرك أصغر. وإنما قيل الشرك الأصغر باعتبار الشرك الأكبر، لأنه قسيم للشرك الأكبر، لا لأنه أصغر يعني هين لا بأس به أو لا يبلغ هذا الدرجة، لا هو أكبر من كل الذنوب. ليس بعد الشرك الأصغر من ذنب إلا إيش؟ إلا الشرك الأكبر. فهو سمي الشرك أصغر باعتبار الشرك الأكبر، لا باعتبار أنه صغير. واضح؟ واضح تعمل الاعتبار هذا؟ إلا وأنت عندك أعمام اثنان، واحد عمره 77 واحد عمره 75، أي عمك الكبير أي هو الصغير؟ تقول عمي عبد الله هو الكبير وعمي فهد هو الصغير، وعمره كم؟ 75. وش معناه صغير يعني؟ صغير في السن، هو بالنسبة اللي أكبر منا هو الصغير، هذا الكبير وهذا الصغير. واضح؟ فالشرك الأصغر إذا قيل عن الشرك أصغر بينها، لأن بعض الناس يظن يعني أصغر يعني هينة، لا، الشرك الأصغر أكبر من كل الذنوب، ليس فوقه الذنب من الذنوب إلا الشرك الأكبر. وخطورة الشرك الأصغر أنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، حتى مما عرف به الشرك الأصغر قال ما كان وسيلة للشرك الأكبر يسمى الشرك الأصغر. واضح؟ إذن الكواكب لا تنزل مطر ولا سبب لإنزال المطر، وإنما هي مخلوقة من مخلوقات الله عز وجل تجري بأمره سبحانه وتعالى. النجوم كما ذكرنا في الباب الذي قبله لها ثلاث فوائد: زينة للسماء ورجوم للشياطين وهداية للناس بمعرفة يعرفون الطرق فيها، لكن تنزل المطر أو سبب المطر كلا. واضح؟ لا مطر ولا غيره، ليس لها تأثير على حوادث الأرض. نعم. ثم ذكر حديث أبي مالك الأشعري، اقرأ حديثه شيء. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرضع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهم: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. طيب مر معنا مرارا أن مثل هذا الحديث أربع من كنا فيه سبعة ظل الله في ظله اجتنبوا السبع المبيقات أن هذا العدد ليس مراد به الحصر واضح؟ إنما مراد به يعني ضبط العلم وإيصال المعلومة. إذا قالك قال أوصيك بثلاث، هل معنى هذا ما عنده إلا ثلاث وصايا؟ ها؟ لا، وصايا كثيرة، لكن حددها حتى تضبطها. حتى لو حفظت اثنتين ثلاثة قلت لا، هو قال لي ثلاث في واحدة ثالثة، واضح؟ فالعدد هذا ليس للحصر. فأمور الجاهلية كثيرة. الشيخ محمد الوهاب ألف كتابا سماه من إيش؟ ها؟ مسائل الجاهلية، ذكر فيه عشرات المسائل. فليس هاي فقط الأربع من خصال الجاهلية، ولم يرد لأربع إلا ضبط العلم، ضبط المعلومة حتى يصلها لك وتحفظها وتضبطها، وليس ذلك للحصر. مثلا آيات المنافق ثلاث، هل المنافق ما له ثلاث آيات؟ ثلاث علامات، ولا علاماته كثيرة؟ علاماته كثيرة. فما ذكر في الحديث ليس المراد على سبيل الحصر. نعم، أربع من كنا فيه، أربع من مسائل الجاهلية. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم أربع، أي أربع خصال. قدر المعدود خصال، الخصال مفردها خصلة. إذن لما كان العدد مذكر لابد أن يقدر المعدود مؤنث، لأن القاعدة العدد من ثلاثة إلى تسعة يخالف المعدود بالتذكير والتأنيث. تقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة، الرجال قلت إيش؟ ثلاثة، والنسوة قلت ثلاث، واضح؟ لما قال أربع لابد أن تقدر المعدود مؤنث، فقال أي أربع خصال، والخصال جمع خصلة والخصلة مؤنث. نعم. قال في أمتي يعني أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل كل الثقلين الجن والإنس، لأن الرسول بعث إليهم. طيب، أمة الإجابة يعني يشير إلى أن في أمة اسمها أمة الدعوة وأمة الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم له أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة من أرسل إليهم ليدعوهم ثم أمة الدعوة، وهؤلاء من؟ كل البشر هم من أمة الدعوة. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وأرسله الله عز وجل رحمة للعالمين، أرسل الله للناس كافة. فكل الناس الآن الموجودون من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم القيامة كلهم يعتبروا من أمة محمد. لكن أي أمة؟ أمة الدعوة، أي الأمة التي أرسل إليهم ليدعوهم. ومن استجاب منهم ودخل الإسلام وشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله يقال من أمة محمد أمة الاستجابة أو الإجابة. وعلى هذا كل من كان من أمة الإجابة فهو من أمة الدعوة، لكن ليس كل من كان من أمة الدعوة هو من أمة الإجابة، واضح؟ وسأذكر لكم الآن حديثا، فقولوا لهذه أمة المراد بكلمة الأمة هنا دعوة ولا الإجابة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن الذي جئت به إلا أدخله الله النار. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة هذه؟ الدعوة، لأن قال يهودي ونصر، حتى يهودي ونصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أي أمة؟ أمة الدعوة اللي أرسل يدعوهم. بينما قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني في وجوههم بياض في أطراف الوضاء من آثار الوضوء، في أطراف بياض في جبههم بياض لأنهم يتوضؤون في الدنيا. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أي أمة هذه؟ لما؟ لأن هو الذي إيش؟ أسلموا وتوضؤوا ويصلون. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي يعني أمة دعوة الإجابة، قال دعوة أمة الإجابة، هذا معنى الإجابة والدعوة. طيب، وأما أمة الإجابة فهم الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم وصدقوا واتبعوا. نعم. قال من أمر الجاهلية المراد بالجاهلية ما قبل الإسلام، سمي جاهلية من الجهل وهو عدم العلم، لخلو هذا الوقت وقت الفترة من آثار الرسالات السماوية، لأن بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وبين عيسى آخر أنبياء بني إسرائيل 400 سنة وزيادة، كانت قد اندثرت فيها آثار الرسالات. ونظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب انقرضوا قبل البعثة. فهذا الوقت الذي قبل الإسلام سمي بالجاهلية لعدم وجود العلم فيه. ولك أن تتصور الحال التي بلغها الناس والفترة التي بعث فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أمة جاهلية، شرك، كفر، إلحاد، قطعة رحم، سفك دماء، زنا، وأد البنات، أكل الربا، كلام الناس باطل، كل المنكرات، الناس في ضلال مبين، وإن كان من قبل في ضلال مبين. فيبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول له في أول ما قال له: قم فأنذر، قم فأنذر. تصور المهمة التي أسندت إليه عليه الصلاة والسلام، التي كلف بها، أن يقوم لهؤلاء الناس جميعا من عرب وعجم وفرس وروم، بين يهود ونصارى ومشركين وثنيين وهندوس ومجوس، وعندهم قطيعة أرحام وأد بنات وشرب خمور وفعل فواحش وقتل وسفك وحروب، رجل واحد يقال له قم فأنذر، مهمة كبيرة ولا ها؟ شوف المهمة التي كلف بها صلوات ربي وسلامه، حتى يعني تعرف الجهاد اللي قام به النبي عليه الصلاة والسلام، الجهاد اللي قام به النبي عليه الصلاة والسلام شيء عظيم والله. فيقوم لهؤلاء البشر جميعا ويبدأ بالأقربين ثم عشيرته ثم حتى ما قبض صلوات ربي وسلامه عليه إلا وقد أقام أمة عظيمة. نحن ما زلنا إيش من آثارها، أمة طيبة مباركة. كثير من الناس زاهد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، زاهد في المسلمين، فعلت لا لا أمة عظيمة، هذه هي أعظم الأمم، حتى ربنا جل وعلا يشهد له وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه. فهذه أمة عظيمة، ففيها من الحروب والأعداء والسهام موجهة لها، تجتمع على كل الأمم، عليها شياطين الإنس والجن، عليها وسائل الإعلام، عليها الأسلحة الجبارة الهتاكة، ومع ذلك ما زالت الأمة باقية، وما زالت الصلاة تقام، والزكاة تؤدى، ورمضان يدخل ويخرج، والناس تعرف رمضان والتراويح والصيام والقيام، ما زال الخير فيها كثير به، ويحاك لها ويدبر ضدها من داخل ومن خارج، من الداخل ومن الخارج، ومع ذلك ما زالت أمة باقية. ترى في كثير كثير من الأمم اندثرت، في أمم، في حضارات، حضارة الفرعونية ولا الآشورية ولا مش عارف، كثير راحت ما لها أثر، لكن ما زالت الأمة، مضى عليها مئات السنين ومع ذلك ما زال القرآن هو القرآن، السنة هي السنة، والمساجد والصلاة. المسلم لا ينظر نظرة تشاؤمية أن الأمة خلاص وأنها محاك لها وأن يعبث بها الغرب والشرق، وأن لا لا لا، ما زالت الأمة في عافية وفي قوة، تتجدد تنهض. اليوم الإسلام يغزو أوروبا وأمريكا كل يوم، بل قيل كل ساعة تجد من يدخل في الإسلام. الإسلام قوي، لا بد أن نعلم هذا، تبهتم؟ طيب كمل. قال: أما ما بعد الإسلام فلا يقال له جاهلية، لأن الجاهلية زالت والحمد لله بالإسلام، والعلم موجود ورثه الله للرسول، فبعد بعثة الرسول زالت الجاهلية العامة. أما بقايا من الجاهلية أو خصال من أمور الجاهلية فقد تبقى في أفراد من الناس أو طوائف من الناس المسلمين، لكن أن يقال الناس كلهم في جاهلية كما يطلقه بعض الكتاب الجهال فهذا باطل. الشهور الذي طرح إطلاق سيد قطب يقول إيش؟ جاهلية القرن 20. لا، التوحيد موجود والقرآن موجود، ما في جاهلية عامة مطبقة كما كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام، هذه انتهت. هذا آخر زمن قبيل القيامة يذهب الإسلام كله ويرفع القرآن وتقوم الساعة على شرار الناس. هذا الدين باقي فلا تزال فيه طائفة ليس لها مكان محدد وإنما لها منهج متمسك به، قد يكون في الشرق أو الغرب، يقلون يكثرون أما ينتهون ما ينتهون، باقون حتى آخرهم يقاتل الدجال، واضح؟ حتى بعد ذلك يرسل الله ريح فتقبض ريح كل مؤمن، فتقبض روح كل مؤمن فتقوم الساعة على شرار الناس. نعم. قال فقد يبالغ بعض الكتاب الجهال فيصفون هذا الوقت بوقت الجاهلية، فيقول بعضهم جاهلية القرن العشرين، هذا تعبير خاطئ وقول باطل، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. طيب. قال فقوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية دل على أنه تبقى أشياء من الجاهلية تتسرب في الناس، وقد تكون في بعض المؤمنين الصادقين، وقد تكثر الجاهلية في بعض الأشخاص وتعظم، ولكنه لا يخرج بها من الإسلام ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يشرك بالله ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. فليس كل من فيه جاهلية يكون كافرا. نعم، يعني ممكن مسلم وفيه شيء من خصال الكفر، الجاهلية، النفاق، الظلم، ممكن. الذي لا يجتمع ماذا؟ الإسلام والإيمان مع الكفر الأكبر، هذا ينقضه. لا يمكن يكون إنسان مسلم وكافر في عالم واحد، لكن ممكن يكون مسلما فيه خصلة من الكفر، فيه خصلة من النفاق، فيه خصلة من الجاهلية، ممكن هذا. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصحابي قال إنك امرؤ فيك جاهلية، هو مسلم صحابي فيك خصلة. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة أو خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. فهذا ممكن، بل قد يكون فيه شعبة من الكفر لكن ليس بكافر. أما أن يكون كافراً ومسلماً هذا لا يمكن، واضح؟ من لم يفهم هذا كفر المسلم لأن فيه خصلة من النفاق أو من الجاهلية أو من الكفر، هذا من لم يفهم. ولذلك للتوضيح الإيمان 64 شعبة، وفي حديث 70 شعبة، معنى الشعب يعني الفروع كشعب الشجرة، جذع لها أقسام لها فروع. فالإيمان شعب، الصلاة، الزكاة، الصيام، الصدق، حسن الجوار، صدق الأرحام، بر الوالدين، شعب، صح؟ طيب لو أن كافرا فيه شعبة من الإيمان، مثلا إماطة الأذى على الطريق، شعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فلو أن كافرا يميط الأذى على الطريق، يعني كافر عنده شعبة من شعب الإيمان، هل يكون مؤمنا؟ لا. كافر عنده صدق، هل يكون مؤمنا؟ لا. كافر وبار بوالديه، هل يكون مؤمنا؟ لا. فكما أن الكافر لو كان عنده شيء من خصال الإيمان لا يكون مؤمنا وإن كان عنده شيء من الإيمان، من خصال الإيمان، كذلك المؤمن لا يكون كافرا إذا صار عنده إيش؟ خصال من الكفر أو الشرك أو الجاهلية أو النفاق. الذي لا يجتمع ماذا؟ الكفر الأكبر، يعني مسلم وكافر ما يمكن، إما أن يكون مسلما أو أن يكون كافرا، فإن لم يكن مسلما فهو كافر، وإن لم يكن كافرا فهو مسلم. من لم يفهم هذا وقع في عقائد الخوارج والمعتزلة فكفر أهل المعاصي، لأنه عنده خصلة، إما لو يكذب أو يزني أو يشرب خمر أو يغتاب، هذه كلها خصال، ليس خصال إيمان. الإيمان طاعة، والشرك وما يتفرع عنه معاصي، واضح؟ فالمعاصي كلها من جنس الشرك، والطاعة كلها من جنس التوحيد. إيش معنى الجنس؟ يعني مثل الحبوب جنس، إيش تحت من أفراد؟ الشعير، الرز، البر، القمح، هذه حبوب، اسمها حبوب جنس وتحت أفراد، صح؟ مثلا الطير، الطيور جنس تحت أفرع، الدجاج، البط، الوز، حبارية، ها؟ السمك هذا جنس تحت أفراد، النبات هذا جنس تحته أفراد، الإيمان جنس تحته أفراد، تحته طاعات كثيرة كذا وكذا وكذا وكذا، الكفر والشرك جنس تحته أفراد أيضا. فالمعاصي والطاعات، الطاعات من أي جنس؟ من جنس التوحيد والإيمان. والمعاصي من أي جنس؟ الشرك والكفر. إذا في شيء من جنس الكفر، جنس الشرك عند واحد مؤمن، ها يكون كافرا بذلك؟ يكون شرك؟ لا. كما أن لو أن كافرا عنده شيء من خصال الإيمان، يميط الأذى على الطريق مثلا، أو يصدق، أو مثلا يضبط المواعيد، لا يخلف، ها يكون مؤمنا؟ لا. متى يكون كافرا؟ إذا خرج من الإيمان، شجرة إيمان استثت ما عنده إيمان صار كافرا. ومتى هذا يأخذ من الكفر؟ إذا خرج من الكفر الأكبر وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ودخل الإسلام، لم يعد هذا يقال عنه كافر بعدما أسلم، وهذا ارتد عن الإسلام وذهب إلى الكفار، لا لم يعد يقال له مؤمن ولا مسلم، أصبح كافرا. أما خصال من هنا عند هذا وخصال من هذا عند هذا لا يكون، ينقص إيمانه صح، لكن لا يكون كافرا لمجرد نقص من إيمانه بعض الشعب أو فعل بعض شعب الكفار كان يتشبه بهم أو يكذب مثلهم أو يخلف الوعد أو يشرب الخمر، هذه أفعال الكفار. فإذا المسلم فعل بعض أفعالهم لا يكون كافرا، يكون ناقص الإيمان. كما أن الكافر لو فعل بعض أفعال المسلمين ها لا يكون مسلما، هو ما زال كافرا. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من خصال ها من خصال الجاهلية، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني أربع خصال. قال أمتي أي أمة هذه الدعوة ولا الإجابة؟ الإجابة، وفيها شيء من الجاهلية كالذي يطعم بالأنساب أو النياحة، هذه من أخلاق الجاهلية. لكن كون مسلم يطعم بالأنساب يعني عنده جاهل، فيك نعرة، فيك جاهلية أنت، بس ما يعني أنه جاهلي كافر، واضح الآن؟ فلا أشكال كون يقول من أمتي ويقول عندهم إيش من أمر الجاهلية، يعني هو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن ما يعني ما تأصل تماما في الإسلام، ما زال عنده بقايا من الجاهلية أو متأثر بهم أو يتشبه بهم. نعم. قال والحاصل أن المبالغات في وصف الزمان بأنه جاهلية والناس كلهم في جاهلية فهذا باطل، ولا يصدر من عالم محقق، إنما يصدر من بعض الجهال. وقوله من أمر الجاهلية لا يتركونهن، دل هذا على مسألتين: الأولى ينسب إلى الجاهلية وعلى أنه محرم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا من باب الذم والتحذير منه، وقال الله تعالى لنساء نبيه: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فإنه محرم ومذموم، يجب التخلي عنه والابتعاد عنه. المسألة الثانية فيها أيضا أنه قد يبقى شيء من الجاهلية في بعض المسلمين، فيجب عليه الحذر منه والتحذير منه والتوبة إلى الله ممن وقع في شيء من ذلك من أمور الجاهلية. وهذه الأربع التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي: الأولى الفخر بالأحساب، والمراد بالحسد شرف الإنسان ومكانته في المجتمع، فلا يفخر بحسبه، لأن الله سبحانه يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم عند الله هو بالتقوى لا بالحسد. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إذا كان لا يجوز للإنسان أنه يفخر بعمله هو، فكيف يفخر بعمل أبيه وجده؟ قال الشاعر: لعمرك ما السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وقال آخر: وليس على عبد تقي غضاضة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. الثانية من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب. طيب، الأول الفخر بالأحساب. الأحساب ليس معنى الأنساب، وإنما الأنساب الفخر بالأنساب فرد من أفراد إيش؟ الفخر بالأحساب. الأحساب كل ما يحسب له الناس حسابه. يعني مثلا اليوم من الأحساب المشهورة أن والله فلان قريب لي، وهو مثلا الوزير الفلاني ولا النائب الفلاني ولا التاجر الفلاني ولا المخترع الفلاني ولا الدكتور الفلاني، هذا له إيش؟ حسب، تحسب له الناس حسابه، حتى لو خطب يزود لأنه عنده الشهادات الفلانية، لأنه مشهور، لأنه وجيه، لأنه يجالس فلان وفلان، لأن فلان يزوره، لأن فلان يحضر مناسباته، معروف. هذا اسمه حسب، واضح؟ النسب هو النسبة إلى الأب والجد، فهناك من يفخر بالنسب، فالنسب واحد من إيش؟ من الأحساب. الطعن بالأنساب يطعن بالآخرين، يقول فلان كذا وكذا. الطعن بالأنساب هذا من أمر الجاهلية، الافتخار بالأحساب هذا من أمر الجاهلية، واضح؟ لا يجوز أن تفخر حتى بعملك الصالح. إذا كان عمل الصالح اللي هو ميزان الأفضلية لا تفخر به، فكيف عاد تفخر بما هو ليس من عملك؟ ليس من عملك، ليس الفتى من قال كان أبي، طيب أبوك فلان وبعدين؟ هذا الشيء لم تكتسبه أنت، حتى لو كان أبوك صالحا مستقيما هذا ما تفخر به، لأنها ليس عملك أنت. قال جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه. أنت فيك خير عمل صالح، أن أبوك كان صالحا، نوح عليه السلام كان نبيا أول الرسل وابنه كافر، هل ينفعه ذلك؟ ما ينفعه. وإبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، أبوه كان كافر، هل ينفعه لأن ابنه نبي أو رسول خليل الرحمن؟ لا، لأن الله جل وعلا يقول: من عمل صالحا فلنفسه، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فاللي يفتخر بالأحساب هذا من أمر الجاهلية، من أخلاق الجاهلية، هذا ينقص الإيمان ولا لا؟ أما الطعن بالأنساب يطعن الآخر بالآخرين كما سيتكلم الشيخ، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: تنكح المرأة لأربع، تنكح المرأة لأربع، لحسبها ونسبها ومالها وجمالها، أو قالها لحسبها، ما قال لنسبها، قال لحسبها ومالها وجمالها ودينها، صح؟ ما قال لنسبها، لحسبها، لأن النسب واحد من الحسب، من الأشياء اللي الناس تحسب لها حسابها. طيب، هذا الحديث كثير من الناس يفهمه كيف؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللي يريد أن يتزوج، لاحظ الأربع هذه، خلال معك على بالك، هذه أو هذه أو هذه، لا لا. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يرشد الناس إلى أن تتزوج الجميلة أو ذات المال أو ذات الحسن، لا، يخبر عن حال الناس، أحوال الناس. الناس لما يأتون للبحث عن زوجة يدقق على إيش؟ الأربع، منهم من يدقق على الجمال، أهم شيء بها جميلة، الثاني يقول أهم شيء تكون مرتاحة، الثالث يقول أهم شيء تكون مشهورة أو بنت فلان أو أبوها فلان أو من القبيلة الفلانية والعشرة الفلانية. شفت؟ يعني بعض الناس يقول فلان أي هذا عندها الشهادة الفلانية أو أنها وزيرة أو وكيلة وزارة أو كذا، حتى لو كان إيش لونها ولا إيش جنسها ولا إيش نسبها، المهم الشهادة أو المنصب أو المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أحوال الناس، أن الناس هل يدو هل هذا تبحث عنه، يركزون عن هذا أو هذا أو هذا، ومنهم من يركز على الدين. هنا جاءت وصية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إيش؟ فاظفر بذات الدين تربت يداك. تربت يداك كلمة يعبر بها يعني للحث، يعني هذه ولا بلاش، لا تفسيرها اللفظي يعني التصقت يدك بالتراب، تربت يداك يعني التصقت يدك بالتراب، يعني أصابك الفقر. وهذا الناس ما زالت تستعمل بعض الكلمات، كذا ولا بلاش، ها كذا ولا بلاها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرشد بها الحديث إلى ذات الدين، ما أرشد الأرب. بعض الناس هكذا يريد يتزوج، إيش تبي الزوجة؟ قال الأربع اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واحدة فيها حسد ها ومال وجمال ودين، أبي الأربع هذه. أنت شايف وجهك أول شيء، أصبر شوي على هونك. الزواج مشكلة تصوير، أنا قاعد زين ضحكنا شوي لأنه واحد تزيد تعليق قلت كله معبس، شو نضحك بالدرس بعد؟ ولا تبي رد على واحد أتغشمر؟ ما يصير، إذا رد عليه لازم أعطيه نحامي شوي، إباضي ولا راضي ولا كذا، بس بوجه لا أعطى حبسة مالك الغضباني. المهم نعود، فالمقصود أرشاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ عليك بذات الدين. فالناس تطلب كذا تطلب كذا تطلب كذا، أنت عليك. وسبحان الله العظيم الزواج، وإن كان خرجنا موضوع كتاب التوحيد، الزواج البشر ما هم طقم بورسلان أو سيراميك. سيراميك إيش تفعل؟ بإمكانك تختار اللون اللي تبيه، حجم اللي تبيه، نوع الصناعة اللي تبيها، الكذا صار ولا لا. أما البشر ما تجده مثلا عندها حسب لكن ما عندها دين، تجد متدينة لكن متواضع في الجمال، تجد عندها مال لكنها ما هي جميلة ولا ما هي يعني، ويقول من بغى شيء ترك شيء. أما تأتي تشرط أبي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، إما ما تتزوج، وإما آخر شيء تنصدم الواقع فتتنازل شيئا فشيئا فشيئا. وذاك بعض الشباب يتحمس يتزوج، جاء نادى والدته شوف أبي كذا، ورقة وقلب سدل سدل سدل، يبي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، حط له يمكن 12 وصف، دور ما لقينا يا ولدي، دور دور، قال زين بلا هذا بلا هذا، كل شوي يطيح له واحد، حتى واحد حط شروط كثيرة، بعدين قالوا ما في، قام يشطب يشطب شاف ما حد يبيه أصلا، فقال أريدها أنثى بس امرأة. فأنت لا تنصدم بالواقع، الناس مثل ما تدور هم يدورون، إذا تدور واحد عنده فلوس أهل الفلوس يدور واحد عنده فلوس، ما يبون واحد كحيان بعد ولا موظف حد حد، إذا عندهم من جميلة بعد يقولها واحد على مستوى أما مشهور ولا تاجر ولا أمير ولا حاجة، وإذا إلى آخره. المهم ما علينا الآن، فهنا من أمر الجاهلية ماذا يا إخوان؟ الفخر في الأحساب، فيما له شرف، فيما له شهرة، فيما له يحسب له الناس حسابا. وأيضا أمر آخر يفخر أو الطعن الأنساب. كمل. قال الثانية من أمور الجاهلية الطعن في الأنساب، لأن يتنقص أنساب الناس، لأنه يعظم نفسه، ولأنه يتنقص الآخرين وكلاهما مذموم. الثالثة كلام أهل العلم عجيب، يقول أن الطعن الأنساب الحامل على ذلك، ليش يطعم الأنساب؟ ليش؟ قال إما لأنه يريد أن يعظم نفسه، هذا كثير جدا، يعني هو ما يريد أن يقول أنا فلان من فلان الكذا المحن المعروفين اللي لا لا لا، فيأخذ وسيلة لأن يعظم نفسه ويعظم أسرته وعشيرته وقبيلته عن طريق الطعم الآخرين، يعني يطعم بذاك يعني أنا اللي لست كذلك، هذا معروف، هذا أسلوب للذي يريد أن يرفع نفسه ويختاب الناس بهذه الطريقة. كما لو قال واحد أعوذ بالله فلان بخيل، أعوذ بخيل، عاد أنا ما داني البخل يعني أنا الكريم صح، قولها من الآخر على ما يقول الأخ المصري، شو يقول المصري، هات من الآخر قول أنا الكريم، ما يريد أن يقول أنا كريم يعني ما يقبل منه، فماذا يفعل؟ يطعم الآخرين، يصفهم بالبخل يعني أنا الكريم. نفس هذا الأمر الذي يقع فيه ليش اللي يطعم بالأنساب، هو يطعم بالآخرين حتى إيش؟ يرفع نفسه كما يقول شيء، يعظم نفسه، فيبقى هذولي الله ما أدري إيش يعني أنا اللي إيش ذاك إيه؟ هذا ما أدري إيش يعني أنا اللي إيش ها؟ هذا مو معروفين يعني إحنا المعروفون، فيطعن حتى يرفع بنفسه. هذا ما تخفى على الله عز وجل، إن خفيت على الناس مشيتها ما تخفى على الله عز وجل. فالطعن بالآخر من أجل تعظيم النفس والعياذ بالله هذا من أمر الجاهلية حرام. الأمر الآخر قال أو يريد أن ينتقص الآخرين، يعني الأمر الأول ماذا؟ يريد أن يعظم نفسه يرفع نفسه فيطعن، أو يريد أن ينزل من قدر الآخرين فيطعن فيه. ويقول الشيخ وكلاهما مذموم، لا تطعن بأنساب الآخرين، لا لتعظم نفسك وترى نفسك ولا لتنتقص غيرك. مع أن النسب يقول الشيخ سالم تيمية لم يمدح الله أحدا لنسبه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، هذا ما جاء في كتاب السنة. مدح فلان لأنه من نسب الفلان، لما؟ الأمر واضح جدا، لما؟ لأن النسب إيش؟ هل هو عمل مكتسب؟ هل أنت اخترت أباك ولا اخترت أمك؟ اخترت أحدهما أو كلاهما؟ لا تختار، هذا ما لك خيرة فيه. حتى ليش ترى أنا أكون ابن من وجدي من ها؟ فالذي يمدح عليه ويذم عمل العبد. فربنا جل وعلا مثلا يثني على من؟ مثلا الذاكر الله كثير، مثلا المسلمين المؤمنين القانتين الصادقين الصابرين الخاشعين متصدقين، صح؟ الحافظ فروجهم الذاكر الله كثيرا التائبين العابدين، يثني عليهم لأن هذه أعمال العبد يقوم بها. إن الله يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب المتطهرين، أعمال يقوم بها العبد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى ألوانكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. الشيء اللي يقوم به العبد هو الذي يثاب عليه أو يعاقب عليه. فلا يعذب الله أحدا لأنه ابن فلان أو ابن فلانة، ولا يعاقب الله أحدا لأن اللون بشرة اللون الفلان، ولا يعاقب الله أحدا لأنه ذكر أو لأنه أنثى، أو يجازيه لأنه ذكر أو يعاقبه لأنه أنثى، لأن هذا ليس ليس باختيار العبد. فالجزاء ثواب العقاب مبني على ماذا؟ على ما يكسب العبد. بما كسبت أيديكم لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فلذلك ما يأتي بكتاب والسنة مدح لأحد لنسبه، لا. فإن قال قال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من خير الناس فقال يوسف، من خير الناس قال يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال ليس عن هذا سألك يا رسول الله، قال عن معادن العرب تسألونني؟ قالوا نعم. قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لاحظ لما قال يوسف علل النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه نبي وأبوه نبي وجده نبي وأب جده نبي. إن هذه السلالة أنبياء اختارهم الله اصطفاهم بين البشر اللي خلقهم رب العالمين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وإبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفاهم الله عز وجل. فهذا يعني في بعض الناس يفخر بسلالة قد يكون أبوه المباشر لا يصلي، وجده حرام، وأبو جده قاتل، ويقول أنا أبو فلان فلان ولد فلان. من فلان عاد شوفهم انت، ايش لهم؟ أنبياء لهم، علماء لهم، متقون لهم، صلحاء، بس كل واحد يرى نفسه كأنه أحسن سلالة، معنى هذا كله لا قيمة له. إن كان أبوك قد صالحا فالله يقول في كتابي من عمل صالحا فلنفسه. إذا صالح وأصلحك أثر عليك، نعم. وهذا كثير جدا، يكون الأب صالح والأبن ليس كذلك، ويكون العكس، يخرج الحية من الميت يخرج الميتة. هذا كثير جدا. فالعبرة بعملك الذي تقوم به. فالذي يطعم بأنساب الآخرين إما قصده أن يعظم نفسه أو قصده أن يذم الآخرين، وكلاهما مذموم، وهذا من أمر الجاهلي وهذا حرام. كم الثالثة والاستسقاء من الماء، هذا محل الشاهد، هذا محل الشاهد من الحديث، يعني لأجل هذه الكلمة أورد المؤلف هذا معنى الشاهد، يعني أورد المؤلف الشيخ عبد الوهاب في كتاب التوحيد هذا الحديث لأجل هذه الكلمة وهي الاستسقاء بالأنواع. نعم. قال والاستسقاء استفعال أصله طلب السقيا، قال الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر، استسقى يعني طلب السقيا، السين والتاء للطلب ذكرناه كثير. نعم. قال والاستسقاء بالنجوم هنا ليس معناه أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن أن تسقيهم أحسن الله إليكم، ليس معناه أنهم يطلبون من النجوم أن تسقيهم، لكن معناه أنهم ينسبون المطر إلى النجوم، فيقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وكما فصل العلماء، إن كان يعتقد أن النجوم هي التي أنزلت المطر وأثرت، فهذا كفر مخرج من الملة. وإن كان يعتقد أن المنزل للمطر هو الله، وأن النجوم إنما هي أسباب وأضاف ذلك إليها من باب التساهل في التعبير، فهذا يعتبر شركا وكفرا أصغر ولا يخرج من الملة، ولكنه محرم شديد التحريم، لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولأن الشرك وإن كان أصغر فهو خطير. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أم يشرك أن مصدرية، ويشرك فعل مضارع يكون مصدرا، يعني صير المعنى أن يشرك يعني شركا، صار إن الله لا يغفر شركا. وشركا لو لاحظنا نكر في سياق النفي لا يغفر، إذا تفيد العموم، يعني صار المعنى بأن الله لا يغفر أي شرك، فيشمل ماذا وماذا؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر. بهذا قال بعض العلم المحققين أن الشرك الأصغر ولو كان أصغر لا يغفر، لكن الشرك الأكبر لا يغفر ويوجب لصاحب الخلود في نار جهنم، والشرك الأصغر لا يغفر وهو داخل في الموازنة بين الحسنات والسيئات يوم القيامة في قصاص، صح؟ هذا سيئة ما تكفر وينظر في حسناته، فإذا كانت حسناته أكثر رجعت بالسيئات، فالغلبة للأكثر للحسنات أو السيئات، لكن هذا الشرك الأصغر لابد يوزن مع السيئات ما يغفر وإن كان أصغر، واضح؟ أما الأكبر يحبط العمل أصلا، يحبط كل الحسنات ويوجب صاحب الخلود في النار ولا يخرج منها أبدا. إذن صار هنا الشرك الأصغر فيه شبه بالأكبر من وجه، وفي شبه بالكبائر من وجه، صح؟ يشبه الأكبر بماذا؟ بأنه لا يغفر، ويشبه الكبائر بماذا؟ بأنه لا يوجب الخلود في النار، واضح؟ هو بين الشرك الأكبر وبين الكبائر، فالشرك الأصغر يشبه الأكبر أنه لا يغفر، ويشبه الكبائر أنه لو دخل فيه النار فإنه لن يخلد فيها مثل الكبائر، واضح؟ طيب كمل. قال العلماء: أما لو قال سقينا في نوع كذا فأتى بفي فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس فيه نسبة المطر إلى النجم، وإنما يقول سقينا في هذا الوقت، سقينا في نوع كذا يعني في وقت كذا، كما لو قال مثلا مطرنا بالشهر الفلاني أو نزع المطر في الليل أو في النهار، ما يقصد أن الليل والنهار هو اللي أتى بالمطر، ولا يقصد أن الشهر هو الذي أتى، وإنما يخبر بأنه في الموسم الفلاني عندما في الوقت الذي ظهر نجم الفلاني نزل المطر، لكن ما له علاقة النجم، لا أنزل مطرا ولا إيش ولا منع شيئا، ليس له تأثير. هذه حشرة شايفينها؟ أطبعين بالكاميرا شفتوها؟ هذه اسمها صغار سميها بوبوشير، سبحان الله جاءت بدرس التوحيد، كان الناس باعتقاد من إذا جاءت الحشرة بوبوشير اللي كان هليكوبتر، كان مبينة بالكاميرا الهليكوبتر صغير يستبشر الخير، بوبوشير تجيب الخير، لا هذا شرك، هذه حشرة لا تجيب خير ولا تجيب شر، واضح؟ بالمناسبة بوبوشير تجيب، وإذا جاءت وقت الامتحانات قال لا الفريج كلهم ناجحين، ليش؟ قال بوبوشير، بوبوشير تنجح ولا ترسب بالله، لا، وكل بلد لها وكل قوم لهم، اللي يعتقد بطيور واللي بحشرات واللي اشاء، بالحق ان كل امر بيد الله عز وجل، هذه البهائم ما الحيوانات، هذه الحشرات، هذه الطيور ما تقدم ولا تؤخر، حتى البومه وذاك لا تقول على سبيل الضحك بل فلان وجهه بومه، يعني ليش البومه تسوي شيء؟ البومه طائر من الطيور لا تقدم ولا تؤخر، هذا من معتقد الجاهليه، واضح؟ لا تفعل شيئا وإنما هذه من اعتقادات الجاهلية، فظنوا أن البومة إذا وقفت على باب أحد ونزلت معناه أن إيش؟ ستأتي قريبا تسمع حالة وفاة عندهم. ما هو صحيح، الناس كل يوم تموت، في بومة ولا ما في بومة، كل نفس ذائقة الموت. إذا نزلت بومة يعني مات فلان، هو صحيح الكلام أبدا لا أصل له، بل هذا يخدش التوحيد. نعم. قال الرابعة قوله صلى الله عليه وسلم: والنياحة على الميت. والنياحة رفع الصوت على الميت من باب الجزع والتسخر. وإذا صحبه شق للثوب أو لغم للخد أو تعداد لمحاسن الميت أو نياحة وندب وجزع، فهذا كبيرة من كبائر الذنوب. والواجب عند نزول المصيبة الصبر والاحتساب لا الجزع والتسخر. والنياحة دليل على عدم الرضا بقضاء الله وقدره، دليل على عدم الصبر والاحتساب، وهي من أمور الجاهلية، ويكفي أنها من أمور الجاهلية لأن أمور الجاهلية محرمة. نعم. طيب كمل الآن الحديث اللي تحته في المتن. قال الشيخ الإسلام محمد بن الوهاب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران وذرع من جرب. رواه مسلم. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله: وقال يعني ترجع عن النياحة وتندم على ما حصل منها وتعزم على ألا تعود إلى النياحة في مستقبلها. وهذه النائحة امرأة ولا رجل؟ امرأة نائحة مؤنث، وإنما جاء بصيغة التأنيث لأن هذا الأكثر، الأكثر أن بعض النساء خاصة في بعض البلاد تنوح، بل حتى أن في بعض البلاد في فرقة بالأجرة أجرون حتى إيش؟ حتى يظنون للناس أن الميت هذا غالي علينا. وذاك قيل بالمثل المشهور: ليست النائحة ليست الثكلى كالنائحة كالمستأجرة، ليست الثكلى كالمستأجرة، الثكلى التي فقدت ابنها، والمستأجرة اللي جايه بالأجرة تبكي. فيجب المجموع من النساء إذا دخل الناس يعزون ارفعوا صوتكم حتى يبين والله الميت هذا غالي علينا، والثكلى التي مات ولده حقيقة. فاللي يمثل بالبكاء واللي يبكي حق يختلف هذا عن هذا، هذا المعنى. فالنائحة هي المرأة، ولكنها لا يعني أن هناك من الرجال من ينوح، وهذا كله محرم، وهو أن يرفع الصوت ويولول وكذا وإيش صار فينا وخرب بيتنا، وبعض عاد يلحق ذلك أن يشق الثياب أو مثلا يشد الشعر أو يأخذ التراب يضع على الرأس، هذا كله محرم من أمر الجاهلية. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. قال: فالتوبة لغة الرجوع وشرعا هي الرجوع من معصية الله إلى طاعة الله، وشروطها ثلاثة: الإقلاع عن الذنب، والندم على ما حصل، والعزم ألا يعود إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فالتوبة صحيحة، وإذا اختل شرط منها فهي توبة غير صحيحة. طيب، شروط الإقلاع: لا بد يقلع عن الذنب، مستمر على الذنب ويقول أنا تبت ما هو توبة. قال جل وعلا: ولم يصروا على ما فعل. والندم، الندم حرارة في القلب يجدها الإنسان، تمنى أنه لو لم يفعل ذلك. وبعض الناس قد يكون تائبا ويتبجح بما فعل، كان مثل يسرق ولا كان يفعل فاحشة يقول كنا مبسوطين كنا أموال قام نبعد فيها بيدنا. وبعض الناس يقتل، ربما القتل يتبجح به، قال وقتلنا وكذا أدبناهم، وقاتل سفك دماء غير وجه حق. وبعضهم يفخر بآبائه وأجداده الذين قتلوا، قال كسرناهم وقتلناهم. القتل هذا من كبار الذنوب، كيف تفقر؟ حتى قال أحد الرجال كبار السن عن واحد يقول قتلنا وضربنا، قال ادعو لهم، هذا أجداد، ادعو لهم بالمغفرة، قتلوا، مش أنت جايش تفتخر أنهم قتلوا. القتل شيء عظيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والشيخ الثمين ما أتى في الكبار مثل هذا الوعيد. فبعض الناس هذه أيضا واردة، كان في أيام المراهقة يؤذي المدرسين ويضربهم ويضحك عليهم ويجيب يتندر بهذا السؤال، هذا عليك إثم إذا ما تبت الله عز وجل، عسى الله يتوب عليك. أنت مأذي يعني المدرس ماله حرمة؟ ما يقتص من حسناتك رب العالمين له يوم القيامة؟ أنت تقعد تذكر أيامك يوم ضربت مدرس، يوم أنك دفعت، يوم ضحكت عليه، يوم أنك لا لا ما يجوز هذا. بل عليك أن تتوب الله وتستر سيئاتك، مو تقول فعلت وفعلت كأنك إيش قد صنعت معروفا. فالندم حتى في حديث بهذا النص، الندم توبة، الندم توبة، فالتائب يزيد حرارة في قلبه لأنه ارتكب هذا الندم. الأمر الثالث أن يعزم على أن لا يعود. لاحظ الدقة عند أهل العلم، ما قالوا أن لا يعود، قالوا يعزم على أن لا يعود. لماذا؟ لأنه لو قال أن لا يعود، شرط أن لا يعود، لبقيت هذه التوبة معلقة غير صحيحة غير مقبولة، حتى يموت ويثبت أنه لم يعود، حينئذ يقع عنه تائب. انتبهتم؟ لا، ما يلزمه أن لا يعود، فقط يلزمه العزم، قرر أنه لن يعود إلى هذا الذنب، قبلت توبته. فإذا عاد لزمه توبة جديدة، لأن في أمور تتوقف على التوبة. أفرض واحد تاب إلى الله من الشرك ودخل الإسلام، لو قيل أن لا يعود فيبقى ليس بمسلم، لأن الحد الآن ما مات، يمكن يعود. لكن ماذا نقول؟ عزم أن لا يعود، عزم أن لا يرجع كافر مرة أخرى، فهو مسلم، تنطبق على أحكام الإسلام، له مال المسلمين وعلى مال المسلمين، ويزوج وتؤكل ذبيحته وإلى آخره، ويكون وليا على ابنته المسلمة لأنه مسلم، عزم على أن يترك الكفر فتاب الله من الكفر، فهو تائب فهو مسلم. فالدقة هنا بالتعبير، قالوا على أن لا يعود ولم يقولوا أن لا يعود. فإذا عاد لازم أن يتوب توبة نصوحا من جديد. بقي لك الشيخ ندام يذكر شرطين، اثنين أحدهما الإخلاص، أن يكون مخلص لله في توبته، لا يتوب خوف الفضيحة أو حتى يزوج أو حتى يوظف أو لحفاظ على صحته أو لأنه أفلس أو خشي أن يذهب بقية ماله فترك مثلا ميسر. لا، يتوب إلى الله خالص لله عز وجل. وذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، توبوا إلى الله. واضح؟ الشرط الخامس أن تكون في وقت تقبل فيه التوبة، فلا تقبل إذا غرغرت الروح بلغت الحلقوم، ولا تقبل إذا طلعت الشمس من مغربها. طيب، ودل هذا؟ قال ودل هذا على أن التوبة تمحو المعصية ولو كانت كبيرة. صحيح، التوبة تجب ما قبله من الكفر إلى أدنى ذنب. واضح؟ حتى الشرك، من تاب الله من الشرك تاب الله عليه. إذا وقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أشرك به، هذا في حق من مات على الشرك. أما واحد حي في الدنيا وتاب الله من الشرك، يعني كافر وأسلم، يتوب الله عليه ولا لا؟ يتوب الله عليه. قد قال الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، الشرك، ولا يقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. وقال الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فالتوبة تجب جميع الذنوب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم. ولو كانت كبيرة ولو كانت شركا وكفرا بالله جل وعلا، فالتوبة تجب ما قبلها من النياحة وغيرها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم قبل موتها دليل على أنه عند الموت لا تقبل التوبة، فإذا بلغت الروح الحلقوم فحينئذ لا تقبل التوبة. قوله تقام يوم القيامة يعني من قبرها، وعليها سربال، السربال هو الثوب، من قطران هو النحاس المذاب، ودرع من جرب، الدرع كذلك هو الثوب، والجرب مرض جلدي يكون في الإبل ويكون في الإنسان. فدل هذان الحديثان على مسائل: أولا، في تحريم أمور الجاهلية وذمها عموما. ثانيا، فيه أن أمور الجاهلية لا ترتفع بالكلية بل يبقى منها شيء في بعض المسلمين. ثالثا، وهي مسألة مهمة جدا، أن من كان فيه شيء من أمور الجاهلية لا يقتضي ذلك كفره، لكن يكون هذا ذنبا مذموما يجب عليه التخلي عنه والتوبة منه، لكنه لا يقتضي الكفر، لأنه قال من أمتي. ف فمن كان فيه شيء من أمور الجاهلية فهذا لا يقتضي كفرا إلا إذا بلغ مبلغ المكفرات كالشرك بالله جل وعلا أو بلغ ناقض من نواقض الإسلام المعروفة فهذا يكفر به. رابعا، فيه دليل على تحريم المسائل الأربع المذكورة: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وأن هذه الأمور من كبائر الذنوب. والخامسة، فيه دليل على أن التوبة تمحو ما قبلها. سادسا، فيه أن قبول التوبة محدد بما قبل الموت، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. نكتب على قدر، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.